هذا الشخص يسأل يقول كيف أنكر على رجل يشرب الدخان وهو مسبل وحليف؟ نقول لهذا الشخص أنكر عليه في جميع هذه الأشياء. يقول أيهما أبدأ؟ طبعا الإسبال هو أشد هذه الأشياء الثلاثة، لأن الإسبال فيه وعيد شديد، فأنت لا تترك هذا الشخص، أنكر عليه في كل هذه الأشياء.